أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين من إذاعة دمشق لهذا اليوم الثلاثاء 22 من محرم لعام 1440 للهجرة، الموافق 2 من تشرين الأول لعام 2018 للميلاد. خير ما نستهل به برامجنا آيات عطرة من القرآن الكريم، يتلوها على مسامعكم فضيلة القارئ الشيخ أبو العينين شعيشع، يتلو ما تيسر له من سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا

وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندي ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك للناس رسولا وأنا وكفى بالله وكيلا. أفلا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان الشيطان إلا قليلا. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرِّض المؤمنين عسى الله